وصحابته وأئمة الهدى من بعدهم، ونسأل الله أن يجعلنا معهم. هذه بشرى للإنسان أنه إذا أحب قوما صار معهم، وإن قصر به عمله يكون معهم في الجنة، ويجمعه الله معهم في الحشر، ويشربون من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا. وهكذا كما أن من أحب الكفرة فإنه ربما يكون معهم والعياذ بالله، لأن محبة الكافرين حرام، بل قد تكون من كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يكره الكفار، وأن يعلم أنهم أعداء له، مهما أبدوا من الصداقة والمودة والمحبة، فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أيضا. أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان يمكن أن نجمع بين الماء والنار، فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا، لأن الله تعالى سماهم أعداء، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل كافر فإن الله عدو له، وكل كافر فإنه عدو لنا، وكل كافر فإنه لا يضمر لنا إلا الشر. ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كل كافر مهما كان جنسه، ومهما كان تقربه إليك، فاعلم أنه عدوك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذا نأخذ من هذه قاعدة أصلها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي: المرء مع من أحب. فعليك يا أخي أن تشد قلبك على محبة الله تعالى ورسوله وخلفائه الراشدين وصحابته الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معهم. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه، والله الموفق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.